قادما لحذل الآخر. فما هناك شخص في الدنيا مهما كانت منزلته يكون غنيا عن الناس، لكن الله جل وعلا هو الغني غنى عن مطلقا عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بالتالي معنى هذه الآية الغنى العام الذي يكون لكل البشرية. وأما ما يتعلق بوجود الغرب أنه يعني لهم الدنيا، فلأن الله جل وعلا يسقط عليهم ضار ضربة الدنيا ليس لهم الآخرة، لأن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رواه الحاكم وغيره سند قوي، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، رواية ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فنحن نرى الآن نبي العالم في التسلسل العالمي هم من اليهود ومن النصارى، وفي نفس الوقت ألم يصل إلى التسلسل العالمي نداء المسلمين يحملون الشجرة في نظر الإسلام بفسق وضلال وانحراف ترويج الفساد في المجتمع ما يتعلق إذا ثلاثة ناتج عن محبة الله له، لأن هذا استدراج يقومون مع وجود هذا الماء وجود هذا الأسرى وجود النعم الظاهرة والباطنة، هذا استدراج لهم يقومون على المعصية، إن العبد لابد يشكر الله جل وعلا وفي نفس الوقت ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا ولا ينظر إلى من هو فوقه إلا في أمور الآخرة، لئلا يزدري نعمة الله عليه. نص الحديث المتفق على صحته، لأن العبد إن يتطلع إلى من هو فوقه في الدنيا حقيقة يزدري نعمة الله عليه، وفي نفس الوقت ربما يغفل عن الآخرة. ولذلك تفسير قوله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، يرى أن هذه الآية عامة لكل المؤمنين، نص عليه رحمه تعالى في اقتضاء الصراط في غير موضع من كتبه، ويرى أن المؤمن لا يمد عينه إلى زينة الحياة الدنيا الموجودة عند الملوك وعند الأثرياء وأمثاله، لأن هذا يقتضي أن المؤمن يتطلع إلى الدنيا، وحين القلب يتعلق بالدنيا بقدر ما يتعلق ينسى الآخرة. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الطير، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهدى ويقصفن الله في قلوب الوهن. قال يطعم الوهن حب الدنيا وكراهيتها، فحب الدنيا رأس كل خطيئة، تبعث على فارق قلبها، تبعث على أكل الحرام، تبعث على نشر الفساد في الأرض. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا مدينة، وذات يوم في صحيح البخاري حين تكلم لم يلتفت إلى الناس وداب قبالة وجهه ودخل بيته، وحين سئل فيما بعد ذلك قال ذكرت في بيتي فطرا من ذلك فخشيت ان اموت وهو عنه. نعم. قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا تنافي بينه وبين قول الله جل وعلا نفرق بين احد من الرسل، لان هذا اذا كان التفضيل على وجه التنقص للاخرين او بدون علم او على وجه الهوى والعصبيه ونحو ذلك هذا غلط. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن تفضيل الانبياء بعض العباد لا تفضلوني، وهذا يدل على ان على تواضعه صلى الله عليه وسلم لهو بلا شك سيد ولدي ادم، او انه خشي عليهم التفضيل الذي يؤدي بهم الى التنقص لاحد الانبياء فاوصد هذا الباب واغلقه لئلا يصل بهم الى ذريعه محرمه، وقيل غير ذلك. وعلى كل التفضيل بين الرسل كان بعلم وعن طريق الادله لا عن طريق الهوى العصبيه والجهل، فالله جل وعلا يفضل بين الرسل بعضهم على بعض، وهذا صريح القران وصريح الحديث الادله الاخرى. اذا كان من الايات يعني واختبار الحس من باب اطلب منه يقرا من اول السوره ثم نصر الصف من اخر السوره لا حرج من ذلك، اما نطلب منه ان ينكس الايات مثلا يقول امن الرسول من فرق لله من السماوات والارض، لا هذا غير مشروع، غلط الاختبار الحس لانه يغير اللفظ الذي تكلم الله به، فكيف يصل الحس؟ ممكن يقصد به من اول السوره ووصل السوره الى اخر

قد كان أئمة السلف وهذا كان متبع عند مشايخنا يلزمون بحفظ القرآن، لأن العلوم كلها تدور على القرآن، وقد تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، كل العلوم سوى القرآن مشغلته، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، فيبذل جهدا ويسخر وقته في حفظ كلام الله جل وعلا، وقد يسر الله حفظه على العباد فلا يعجزهم ذلك حين يعطونه وقته، فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من طالب علم فيعان عليه، هل من مشمر للقرآن فيسر الله له حفظه، وبإمكان الطالب أن يحفظ في اليوم أكثر من وجه ما لا يستطيع أن يتناول نصف ورقة من كلام البشر، وبإمكانه يحفظ 10 أحاديث ما لا يستطيع أن يحفظ ربعها من كلام البشر، الله يقصر حفظ القرآن أيسر من السنة، والسنة أيسر من حفظ كلام البشر، وذلك ليبقى القرآن محفوظا في الصدور، وتبقى هذه الأمة مهيمنة ولها خصائص عن الأمم السابقة، حيث يكون القرآن في صدورهم، فإذا استطاع ذلك فهذا هو المطلوب، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما من حفظ القرآن أي وعمل به فإن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقال أبو الدرد رضي الله عنه لا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعي القرآن، إن الله لا يعذب قلبا وعي القرآن، رواه الإمام ابن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناد صحيح، إن الله لا يعذب قلبا وعي القرآن، الذي يحفظ القرآن ويعمل بالقرآن فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقال ابن عباس ولا يخر يخر عنده خلاص، هذا من خصائص حفظ القرآن، إذا عاجز عن ذلك أو خانته ذاكرته فلا يحفظ ما يتيسر له من كلام الله، يحفظ سورة البقرة وآل عمران، فقد جاء في حديث اليمامة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنه تأتيان يوم القيامة كأنهما غيبتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صوافت حاجان عن أصحابهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة، وجاء في حديث أنس عند أبي داود الطيالسي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين، هم أهل الله وخاصته أهل القرآن، أهل القرآن، ولا دل على هذا كثيرة. الأخ يقول أن بعض الناس يقول ما هناك دليل على منع الدخول بالمصحف إلى دورات المياه، إذا كان هذا الأخ يقصد ما هناك دليل نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا الحشوش بالمصاحف، فإن هذا يرد عليه أن معظم الأحكام أحيانا لا ترد بهذه الصورة، لا ترد بهذه الصورة، لأن المصاحف لن تكون موجودة على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يقصد ما هناك دليل على الوجه المعروف متداول بين الفقهاء، يعني ما هناك شيء يحتج به فهذا ضعيف، لأن الاحتجاج يكون بتعظيم المصحف وصيانة المصاحف ومعرفة قدرها ومنزلتها، ولأن هذا يؤدي إلى امتهانها، ف فهذا هو يعتبر نوعا من انواع الادله، لان الادله احيانا تكون نصيه، احيانا تكون مستنبطه، احيانا تؤخذ من الادله والنصوص العامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهر. اذا كان النبي كره ان يذكر الله على غير طهر، فكيف سيدخل بالمصحف الى اماكن القذرات والنجسات ونحو ذلك؟ مع ان بعض العلماء حكى الاتفاق على المنع، يعني جماعه من العلماء حكى الاتفاق على المنع. كتب التفسير كثيرة، والأخ يقول: ما هو أفضلها مما يعين على التدبر وعلى تفاهم القرآن؟ أولا ننصح طالب العلم أن يقرأ في التفاسير التي تتحدث عن المفردات كبداية، وهذا من المهم لمن يبتغي فهم التفسير وضبط علوم التفسير، لأن المعاني الإجمالية مهمة، ولكن لا تعطيك ضبطا لألفاظ القرآن وفهما للمراد من كل وجه. وطالب العلم بحاجة لفهم المفردات، حين يقرأ قول الله جل وعلا: تبت يدا، يا سطر ما معنى تبت؟ ما معنى تبت؟ ما معنى تبت؟ خابت وخاسرت. لماذا؟ لأنه حافظ المفرد. يأتي شخص ما حافظ المفردات، كيف يفهم هذا؟ تقول تعالى: قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق. لا، ما هو الصبح؟ قال رب الفلق قيل الصبح. إذن لماذا لم نحفظ هذه المفردات؟ وهكذا حين تقرأ القرآن بحاجة إلى فهم المفردات، ثم بعد ذلك مرحلة تكون بفهم المعاني الإجمالية. الكتب المؤلفة في المفردات كثيرة، وبعض الكتب المطولات تتحدث عن المفردات ولا يتجاوزون معنى بدون حديث عن المفردات. في من ذلك ما هو مطول، ومن ذلك ما هو مختصر. تفسير السعدي مثلا تفسير جيد ومفيد، ولكن يقل فيه ذكر المفردات، ويغلب عليه المعنى الإجمالي والاستنباط، يغلب عليه المعنى الإجمالي والاستنباط، وهو وإن كان جيدا للمبتدئين فهو مفيد لهم أيضا. حين تنظر تفسير ابن كثير، هو أنفع التفسير على الإطلاق، تفسير ابن كثير هو أنفع التفسير على الإطلاق، ولكن قد المبتدي لا تكون فائدته من قراءة كبيرة، لأن ابن كثير رحمه الله يذكر المفردات، يذكر المعنى الإجمالي، ويذكر الأحاديث، ويذكر الآثار، ويذكر القصص والحكايات، فلا يهتدي المبتدي لمثل هذه المعاني، قد لا يستفيد كثيرا، ويستفيد كثيرا حين يقرأ مختصرة لنسيب الرفاعي. هذا المختصر جيد ومفيد، والمهم أن الطالب يقرأ كبداية في التفاسير التي تتحدث عن المعنى كزبدة التفسير، هذا جيد لأنه تحدث عن المفردات وهذا مهم. الكتب في المفردات الحقيقة كثيرة، كالتفسير الميسر في حديث عن المفردات جيد. ثم ينتقل بعد ذلك الكتب المتوسطة، في بعض المطولات مفيدة ومهمة لا يستغني عنها طالب العلم، لكن المشكلة فيها أن المؤلفين عندهم المذهب الأشعري، فمن له فهم في العقيدة يستفيد منها كثيرا، لأن يركزون على المفردات على طريقة الأوائل، لكن حين تأتي المسائل الأسماء والصفات ينحرفون فيها. وهي كتب جيدة مفيدة، كما مثلا زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير لابن الجوزي، هذا جيد لطالب العلم وفي فوائد كثيرة، لأن يذكر المعاني المفردة ويذكر من قال بها، يشير إلى القراءة المهمة، ويذكر بعض الأحيان أقوالا لا تجدها في التفسير الأخرى، ولكن يحذر الإنسان من لوثته الأشعرية. كذلك تفسير القرطبي تفسير جيد ومهم وفي فوائد كثيرة ومسائل متعددة، وهذا التفسير يعتبر من أفضل التفاسير، ولكنه لا يصلح للمبتدي، لأن المؤلف نحى في التفسير منحى شاعرة، فهو مؤول للأسماء والصفات. تفسير الشوكاني فتح القدير تفسير جيد أيضا ومفيد، وأشبه وأقرب ما يكون هذا التفسير بأنه مختصر للقرطبي وزاد عليه قليلا، فهو جيد ومفيد، وعليه أيضا بعض المآخذ، فأنه يؤول أيضا بعض صفات الله جل وعلا. وأما أنفع التفسير على الإطلاق فكما تقدم ابن كثير وابن جرير هذه كتب جيدة ونافعة. ومشارب هؤلاء لأن مشارب الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين. أما قوله جل وعلا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وكذلك ما هو معروف عن الإنسان أنه يفرح ومندوب له أن يفرح، طبعا الخلاف أنك تقول قال الله تعالى إذا ذكر الله عن قوم، أو تقول قال الله تعالى بدون أن تقول ذكر الله عن قوم. وعلى كل فقوله جل لا تفرح إن الله يحب الفرحين، هذا الفرح الذي يبعث على الأشر وعلى البطر، يبعث على الأشر وعلى البطر، وكل فرح يبعث على الأشر وعلى البطر، ويبعث على نسيان نعم الله جل وعلا ويصد عن الخير، فإن هذا مذموم. وذاك الفقهاء يكرهون المبالغة في الفرح. وأما الفرح بطاعة الله جل وعلا فهي عبودية، والفرح بالنعم تصيب العبد وبالنقمة تصيب الكفرة، فهذا أيضا أمر محمود، لكن لا يبالغ في مسألة الفرح كثرة الضحك أو الاشتغال بالفرح عما هو أهم من العمل للإسلام وللمسلمين، فإن هذا نعم قد يكون يبعث على الأمر الجانب الآخر. أما الفرح في الجملة كون المسلم يفرح فهذا لا إشكال في جوازه. خلاف الأخ يسأل البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا، وهذا في خلاف بين العلماء. الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن البسملة آية من القرآن، ولذلك الشافعية يجهرون بالبسملة، الشافعية يجهرون بالبسملة لأنها من الفاتحة، ومن اعتقد أن البسملة من الفاتحة ينبغي يجهر لأنها من القرآن، وكيف يسقط آية لا يجهر بها، ينبغي يسمع ويجهر بذلك. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا ثابت عن أبي هريرة، فقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها، وهذا إسناد صحيح عن أبي هريرة الدارقطني وغيره، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المرفوع معلول، والصواب وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك الشافعية، وهو العجيب المعمول بالآن في المصاحف غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية إذن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، لن يجعلوا بسم الله الرحمن الرحيم آية. أما القول الثاني في المسألة وهو قول الأكثر أن البسملة ليست من الفاتحة وليست من القرآن إلا في سورة النمل، إنه من سليمان الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الآية. والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، وقد قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفي آخر حديث قال هذا لي ولعبدي ما سأل، وهذا دليل قوي على أن البسملة ليست من الفاتحة، لو كانت من الفاتحة لذكرها ولقررت في هذا الموضع. وأصحاب هذا القول يقولون في إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آية، تقف هنا صراط الذين أنعمت عليهم تقف هنا ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة، الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، فإن البسملة ليست آية من الفاتحة. ولكن من يعتقد ويقول بأن آية كالشافعية عليه يجهر لا أن يسر، وكان مفروض تكتب البسملة مستقلة عن الفاتحة وتذكر السبع آيات لأن الفاتحة سبع بلا إشكال ولا نزاع بين العلماء، ولكن هذه السبع مختلفة في عدد الآيات، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الأكثر على أن السبع هي سورة الفاتحة، فكان مترتب الآيات على قول الجمهور صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم والضالين هي الآية السابعة. الأخ يقول ما حكم مد الرجلين أمام المصحف؟ إذا كان المصحف قريبا، المصحف قريبا فإن هذا يمنع منه، كما يكون الرجل في الصف الأول من المسجد والمصاحف أمامه ثم يمد رجليه إلى المصاحف، هذا يمنع منه، لا بد من تعظيم كلام الله جل وعلا. ولو كان أمامك رجل ما استطعت أن تمد رجليك أمامه احتراما لا وتقديرا. واحترام كلام الله وآيات الله أعظم احترام هذا الرجل الماثل أمامك. والناس يعدون مثلا مد رجليه أمام الرجل نوع قلة احترام له. فكذلك كنت تمد رجليك أمام المصحف هو قريب منك جدا, يعني ليس ببعيد مثلا بعيد هناك ما تقسى وما في مجال, هو قريب منك مثلا بنهاية الصف الذي هو متر ونص تمد رجليك أمامه, هذا في نوع قلة احترام لكلام الله فينكر هذا الفعل ويرشدون. إذا كما يستطيع من كبار السن كما تجبر كبار السن تزيل المصاحبة أمامه تنقلها لجهة أخرى لا تكون أمام قدمه حتى تكون عن يمينه أو عن شماله. نعفض عنك هل يكون هذا محرم عليه؟ إذا كان قريبا منه جدا نعم قد يصل التحريم, غير بعيد غير بعيد إذا كان أمامه قريبا جدا. لكن قلت أكثر عامة ما يقصد إما من تعب أو غير ذلك, فنحن بدورنا إذا استطعنا أن نزيل المصاحف نزيلها ولن نبعد هذا الرجل حيث لا يكون منكم قريبة جدا. أما لتعد ملاصق هذا لا لا لا يشك أحد في تحريمه, لا يشك أحد في تحريمه ولا يمكن يقر أصلا بهذا بحريم هذا الأحوال. وحتى القريب جدا هذا يقول لك ينكر, هذا ما يمكن, لابد من احترام كلام الله ولابد من تقديره. ولذلك المفروض ما إذا وجد كبير في السن يصلي في المسجد وبين المصاحف إما أن ترفع وإما أن تزال عن من أمامه حتى لا يستقبل, لأنه هو معذور, هو عنده مرض مثلا عنده لا بد أن يمد رجليه, فحين نزيلها نحن. لك أفضل وضع المصاحف المفروضة على الأعمدة هذا أفضل حل, لأن بعض الأحيان تكون المصاحف خلفت خلف دبرك وقريبة منك جدا ليست بعيدة, مثل هناك هنا مصحف والرجل يصلي خلفه ما في تأثير واضح بعد, أما القريب جدا مشكلة هذه حيث يكون خلف الدبر مباشرة. فكما توضع على الأعمدة أو توضع رفوف أمامية فوقية يكون أحسن من قضية وضعها نازل تمد الأرجل إليه. لكن لو قدر وجب درجه لابد من إنكاره, وإذا كان ما نستطيع إزالة المصاحف نزيل الرجل نبعده من هنا أو في مكان آخر. كذلك في أيضا مسألة أخرى بالنسبة بين الأغسال مسألة المصحف, والناس بعض الناس يقرأ المصحف يضع بلل ثلاثة لا ثم يبل, هذا الفقهاء كثير من الفقهاء يكرهونه, هذا كثير من الفقهاء يكرهونه حيث ما يضع البلل في كلام الله جل وعلا. نعم هم ما حرموه إنما يكرهونه لأنه ليس بصاقا, لو كان بصاقا لكان حراما, اللهم مجرد بلل فتح الصفحة فالفقهاء يكرهون هذا. ولكن الفقهاء يكرهون توسد القرآن بمعنى تضع تحت الوسادة وتنام على الوسادة يكرهونه. ويكرهون أيضا بل طائف منهم يحرمون الدخول بالمصحف إلى دورات المياه إلا في حالة واحدة, قال إذا خشيت أن يسرق تخشى أنك والله الخلف سرق منك فأنت تدخل فيه كل الحاجة, وللأصل ما تدخل فيه تمنع من الدخول فيه, ولكن إذا خشيت السرقة تضعه في مكان آمن, وإذا لم تستطع وضعه في مكان تدخل فيه تعتبر لي الحاجة. هذا الأخ يقول في قول جل وعلا ذلك القول الكبير في سورة البروج ألا يعود إلى دخول الجنة؟ هو ما دخل الجنة إلا بسبب فوزهم في الدنيا, هم يدخلون الجنة, الله جل وعلا رتب على دخول الجنة العمل جزاء لما كانوا يعملون في نحو 60 موضعا من كتاب الله جل وعلا, فلا جنة إلا بعمل, ولأن الإنسان حين يتخلف عن العمل فلا جنة. ولذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفون عن الجهاد والغزو من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بذلك مات على شعبة من نفاق, رواه مسلم في صحيحه. ما في يعني واردة صحيحة في آخر سورة في فضل آخر سورة الكهف الثالث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ العشر الأول, من حفظ العشر الأول من سورة الكهف عصي من الدجال. هذا في مسلم. جاءت رواية المسند العشر الأواخر والرواية ضعيفة. ثبت عن زر بن حبيب بسند صحيح أنه يعني من أحب يستيقظ متى شاء ساعة من الليل والنهار فليقرأ السبع الأواخر من سورة هذا السنة صحيح إلى زر, لكن ليس عن النساء. إذا قال قرطبي تفسير قال السنة لا يقصد السنة لتعرف, إنما يقصد السنة للشاعرة لأنهم يرون هؤلاء هم أهل السنة, وجاء في عصر العصور فرض هذا المذهب بالنار والحديث وصار أهل السنة قلة, فينبغى التفطن لهؤلاء ولهؤلاء والتمييز بين العلماء الذين هم أهل السنة والعلماء لهم أدعية على السنة. الحديث الوارد من حفظ عشر الآيات الأواخر في كتاب عصمة الدجال حديث منكر, والثابت في صحيح مسلم العشر الأول وهذا هو المحفوظ.

فرق بين السماع والاستماع. الاستماع هو الذي يقرأ من أجلك وأنت تقصد الإنصات، لهذا يجب عليك. أما لو قارئ قرأ وأنت ما قصدت الاستماع ما يجب عليك ذلك، إنما تكون سامعا لا مستمعا. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا وقف الإمام فإن المأموم يقف، كما لو قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فوقف الإمام فصلى فإن تصلي. بدل أن يقف درج كي يكون حنبليا، حنبلي ما يرون ذلك في الفريضة، الشافعية يرون هذا، الشافعية يرون هذا، قول الشافعية قول قوي للعموم. لكن إذا ما وقف الإمام كيف تقف وهو ما وقف؟ يحصل في ذلك إغفال للإنصات وترك للمتابعة. قد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في الوقوف عند التسبيح والتعوذ عند ما يسوغ ذلك، هل هذا في النفل الخاص أم أنه عام في النفل والفرض؟ على قولين، القول الأول أن هذا في النفل وهذا المشهور عند الحنابلة، والقول الثاني أن هذا عام في الفريضة والنافلة وهذا قول الشافعية، ولعل هذا أرجح. الأخ يقول جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله القرآن يتفلت من صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم كلمة ينفعك الله بهن وينفع من علمت، قال نعم بأبي وأمي، قال صلي ليلة الجمعة أربع ركعات، تقرأ في الأولى بفاتحة كتاب، وياسين في الثانية بفاتحة كتاب، وحامل الدخان في الثالثة بفاتحة كتاب، وألف لي من تزجل في الرابعة بفاتحة كتاب، وتبارك كذا فرق نشاد أحمد الله وثني عليه إلى آخره. يقول هل هذا حديث صحيح وهل مستحسن الفعل بهذا؟ ثم قال أقرأ الطبراني نعم هذا الحديث مشهور في الحقيقة، وذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل القرآن، وعنه ونقل عن جماعة من العلماء أنهم يعملون بذلك، ولكن الخبر منكر جدا، وقد حكم عليه بعض العلماء بالوضع وأنكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قد جاء من روايات الوليد بن مسلم قيل هو أخطأ فيه وقيل نقل عنه على وجه الغلط، وعلى كل هو خبر منكر، فأرى أن الإنسان لا يعمل به إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من عمل به فيما مضى باعتبار أنه صحيح واعتبر في فضل الأعمال فلا بأس بذلك فيما مضى، في المستقبل لا يعمل به. الأخ يسأل عن معنى قول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل يراد بالآية الذين يتركون الصلاة بالكلية أم يؤخرون الصلاة عن الوقت أم يدعون بعض الواجبات أم الذين يصلون بأبدانهم وقلوبهم لاهية؟ وهذه كلها أقاويل قيلت في معنى هذه الآية. القول الأول في معنى هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، أنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. وبعض العلماء ضاعف هذا القول، لأن من أخر الصلاة عن وقتها لم تقبل منه، وذهب الطائفة إلى أن المقصود أن يؤخر الصلاة عن وقت إذا كان مما يجمع إليها فيدخل في عموم الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا قول غير بعيد يكون مقيدا للقول الذي قبله. القول الثاني أن معنى قوله جل وعلا فويل للمصلين أي الذين يتركون الصلاة بالكلية، وهذا قول ضعيف. وقد سئل عنه ابن مسعود قال لو تركوها لكفروا، وأنكر غير واحد من العلماء يكون هذا معنى الآية. القول الثالث ذهب طائفة من المفسرين إلى أن المعنى الذين يصلون في الأوقات ولكن بقلوب لاهية، ولكن بقلوب لاهية، وهذا من الأقوال القوية في معنى الآية. وأصح الأقوال في الآية قولا، إما أن تحمل الآية على الذين يؤدون الصلاة بعد وقتها،